أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله العظيم الوجه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله افتتحنا وعلى الله توكلنا. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الآيات المتلوة اليوم من سورة آل عمران امتداد لموضوع السورة من أولها في جانب جبهة من الجبهات التي جاهد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، لأن من أهم الجبهات التي جوبها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وواجهها أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى، وأهل الكتاب كانوا أخطر من المشركين في معاندتهم ومعارضتهم لدعوة الإسلام، لأن اليهود أو النصارى تغطيهم شبهة أنهم أهل كتاب، بمعنى أنهم تلقوا وحيا من السماء وتلقوا علما، أنهم يعملون بهذا العلم. وذي شبهة، هذه الشبهة تجعل الناس يغترون بهم، وبالذات المشركون من سكان الجزيرة حيث لم يكونوا أتباع نبي من الأنبياء، فكانوا ينظرون إلى اليهود على أنهم علماء وأنهم أهل العلم وأنهم أهل الهداية، وبالتالي هذا يعطي شبهة في أن يغتروا بهم وبأقوالهم وبأفعالهم. فجاء القرآن في كثير من مواضعه يكشف حقيقة ما كان عليه أهل الكتاب حين بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بالإضافة طبعا إلى ما كشف من أمرهم فيما كان عليه حالهم مع أنبيائهم قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني القرآن كشف أحوال أهل الكتاب الماضية والحاضرة في عهد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل بين طبائعهم المغروسة في قلوبهم وفي نفوسهم والتي لا تفارقهم إلى يوم القيامة. وبين القرآن أن هذه الطبائع الخسيسة في نفوس هؤلاء تهدد دعوة الإسلام وتهدد المجتمعات عموما في أي زمان وفي أي مكان، فهم فسدت عقيدتهم وأرادوا أن يفسدوا على الناس عقائدهم، وفسدت معاملاتهم وأرادوا أن يخدعوا الناس بأنهم أفضل الناس وأقوم الناس سبيلا، ها هم زيفوا وحرفوا في توراتهم وفي كتبهم، فأخفوا كتموا الحق وألبسوا الحق بالباطل. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، في موضع سيأتي لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. هذا خطاب يفضح نواياهم ويفضح سرائرهم، حتى وإن كانت هناك أشياء لا يظهرونها ويعتقدون أنهم بذكائهم ومكرهم وكيدهم وتحايلهم أذكى من غيرهم. فيأتي القرآن ليكشف هذه الأمور، لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. لبس الحق بالباطل كان بإدخال كلمات في توراتهم ليست منها، كما في كلام التوراة عن الربا، نهتهم التوراة عن أكل الربا فأضافوا لا تأكل مال أخيك بالربا، فأضافوا لا تأكل مال أخيك الإسرائيلي بالربا، يبقى يأكل أي مال ثاني بالربا. يعني أخوهم اللي من جنسهم لا ينبغي أن يأكلوا ماله بالربا، ولكن أحلوا لنفسهم أن يأكلوا الربا من غيرهم. كذلك ظهرت فيهم الخيانة كما بدأت أول آية، وإن كان القرآن لأنه كلام الحكم العدل الحق تبارك وتعالى أنصفهم حين قال ومن أهل الكتاب من إن تمنه بقنطار يؤديه إليك، ده أنصاف من القرآن، فيهم الأمين، منهم الأمين، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. قالوا الدينار يعني أقل الأموال، 24 قراط، والقراط بمقدار شعيرتين، وزن قليل يعني. طبعا واللي يخون في دينار يبدأ يخون في الأكثر، ده بأولى. والمؤتمن على القنطار يبقى المؤتمن على الأقل من باب أولى. ودي من دقة أداء القرآن وعدل الحق تبارك وتعالى في حكمه على الناس. والمفترض أن القرآن لم يكون بهذا الإنصاف وهذه الدقة في توصيف أحوال هؤلاء، المفترض حتى مجرد هذه الآية لما ينصفهم ويقول ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. أم المفترض لما القرآن يتكلم بهذا الوضوح وهذه الدقة وهذه الأمانة وهذا الإنصاف يحب القرآن ويؤمن به، لكن تعنتهم وتحيزهم لجنسهم وتعصبهم لجنسهم جعلهم يقولون ذلك، أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ذلك لأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. يعني احنا نحترم بعض، يحترم اليهود يحترم بعضهم ماشي، يجلوا بعضهم ماشي، يراعي حرمات الأموال يحافظوا على أموالهم وأعراضهم ماشي، إنما الأميين دول هم العرب ما لهمش وزن ما لهمش قيمة، دول ما لا اعتبار لهم، فنأكل أموالهم وننتهك أعراضهم ونعتدي عليهم، ولا يؤاخذون الله ولا يحاسبون. ليس علينا في الأميين سبيل، يعني لا نؤاخذ بما نفعله في هؤلاء، لأن دول يعني مش محترمين، يعني ما يصحش احترامهم أبدا. يعامل العرب على أنهم إيه، درجة ثالثة، درجة خامسة، درجة عاشرة، حيوانات لا حرمة لهم في أموالهم ولا في أعراضهم. هذا هو سلفهم وكبرياؤهم المزورة التي بنيت على زور، كبرياء بنيت على زور والدعاء على أنهم قالوا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني هم أهل الكتاب هم أبناء الله وأحباؤه، والعرب دول ما لهمش وزن، يبقى ما حدش يحترمهم، يعملوهم بأخس الطرق. وهذه أمراض نفسية كما قال بعض أهل العلم إنهم نفوسهم مريضة، نفوسهم مريضة أن ينظروا إلى الناس على أنهم أقل منهم درجة، في حين أن القرآن بيّن أن الكرم كرامة والشرف والمكانة والعزة لمن يرتبط بالله علما وعملا. هم ادعوا أشياء ونشروا أفكار زعما من هذه الأفكار والأشياء موجودة في كتبهم، وحرفوا وزيفوا، حرفوا وزيفوا في تعاملهم مع الله، فنسبوا إلى الله الولد والعياذ بالله وحاشا لله، وفي تعاملهم مع الأنبياء أن قدسوا بعض الأنبياء واتخذوهم آلهة من دون الله. فجاءت الحقائق تقرر ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ما كان البشر لا ينبغي ولا صح ولا تأتى أبدا أن يحدث هذا، لأن البشر الذي يؤتى الكتاب والحكم والنبوة يكون على علم ويكون على حكمة ويكون على خشية من الله. أن يؤتيه الله الكتاب العلم والحكمة أي الحكمة والانتفاع بهذا العلم، الحكمة والانتفاع بالعلم والاتعاظ بالعلم والخشية من الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا حالهم علم وعمل وحكمة وخشية، لا يمكن يتأتى من إنسان بهذه الصفات أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. إذن هذا حكم على أنهم كذبة وفجرة وفسقة، كذبوا على الله وقالوا على الله ما لا يعلمون، بل قالوا على الله الكذبة، افتروا على الله الكذبة وهم يعلمون أنهم كاذبون، ويعلمون أن الله ما كان له أن يتخذ من ولد، وما كان أن يأمرهم بأكل الربا، ولا أن يأمرهم بازدراء الناس، ولا باحتقار الناس، ولا يأمرهم بالتعصب لجنسهم وترك النسب إلى السماء، لأن النسب إلى السماء هو الأشرف، والخلق منسوبون إلى الله عبادا لرب واحد سبحانه وتعالى جل شأنه، فالجميع أمام الله سواء، كلهم عباد وعبيد لله سبحانه وتعالى، لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا كبير ولا صغير ولا أبيض ولا أسود، كما بين سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في آخر كلماته حين خطب في حجة الوداع، لا فضل العربيين على أعجمي ولا الأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. هكذا بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لآدم، وآدم من تراب. هذه الحقيقة التي أقرها وبيّنها وكشف عنها وأعلنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين، الله يقول للخلق والأنبياء جاءوا ليقولوا للخلق كونوا ربانيين. ربانيين بمعنى الإخلاص في القول والعمل، الإخلاص إخلاص النية في التعامل. الإنسان لا يكون ربانيا إلا إذا تعامل مع الله، يستشعر أن الله مطلع عليه، فلا يستحضر في قلبه إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. كونوا ربانيين أي منسوبون إلى الله سبحانه وتعالى بتوحيده وعبادته وأقرار ما أقره الله وإنكار ما أنكره الله. كونوا ربانيين بتوحيده وعبادته وإقرار ما أقره الله وإنكار ما أنكره الله. كونوا ربانيين علما وعملا بهذا العلم. ما كنتم تدرسون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. المفترض أن الذي يعلم الكتاب يتعلم الكتاب ويعلم الكتاب يعمل بهذا العلم، ومن لم يعمل بعلمه فليس عالما، بل الجاهل أفضل من العالم الذي لا يعمل بعلمه، والعياذ بالله. والإنسان لا يكون عالما حتى يعمل بما يعلم، إنما لو كان يحفظ علما ولا يعمل به فهذا عبارة عن آلة. وإحنا قلنا وصلنا في هذا الزمن نتجد من الآلات الصغيرة الدقيقة جدا ما يحمل من العلم ما لا يحمله عشرات ولا مئات ولا آلاف الرجال. قطعة من المعدن صغيرة جدا تحمل علوما كثيرة. إذن حمل العلم في حد ذاته ليس هو المقصود، وإنما العمل بالعلم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وكذلك واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه واتبع ما تميل إليه نفسه وتستحليه وتستلذه واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. المفترض أن العلم اللي يدعي العلم يكون عاملا بعلم، اللي يدعي العلم يكون عاملا بما فيه من توحيد الله وإجلال الله وإكبار الله وتنفيذ مراد الله وإقرار ما يقره الله وإنكار ما ينكره الله. هذا هو العلم، وهذه هي الحقائق التي ينبغي أن تستقر في أذهان من يقرأ هذا القرآن، من يقرأ الكتب السابقة. أيضا لما وصف هؤلاء بالخيانة وذكر مبررهم السقيم، تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، في نفس الوقت يدعي أن المبرر أن الكلام ده في التعامل مع الأميين اللي هم العرب اللي ما عندهمش علم من الكتاب. فجاءت الآيات لتقول إن هذا الجرم الخيانة من أعظم الجرائم، أعظم من الزنا وأعظم من السرقة. الخيانة، خيانة العهد أو خيانة الأمانة، أعظم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه العقوبات وهذه المعاملات لم تذكر في التعامل مع أهل الزنا ولا أهل السرقة ولا أهل الفجور ولا يزب الله، لكن ذكرت مع خيانة العهد. خيانة عهد الله وخيانة العهد مع أهل العهود ممن نتعاهد معهم البشر في تعاملهم فيما بينهم وبعضهم مع بعض. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، بمعنى يخون العهد، يترك ما عاهد عليه الله من التوحيد أو من العمل بشرائع السماء أو ما عهد عليه غيره مستشهدا بكتب الله أو بشرائع الله. يشترون به ثمنا قليلا، بمعنى هو اللي بيخون العهد أو بيغدر ليه؟ عشان مصلحة من مصالح الدنيا، عشان مصلحة شخصية أو حتى مصلحة مجتمعية. الذي يخون ويغدر من أجل مصلحة شخصية مهما كانت هذه المصلحة قيمتها إيه؟ قيمتها مليون، مليار، آلاف، الملايين أو المليارات، هي زائلة أمام عهد الله. كل ما يقابل به الغدر والخيانة لا يساوي شيئا ثمنا قليلا، والدنيا كلها ثمن قليل بالنسبة لإنفاذ عهد الله والثبات على عهد الله. كذلك الأيمان لا ينبغي أن يحلف من أجل أي شيء في الدنيا، لأنه ليس في الدنيا ما يساوي يمينا كاذبة، ليس في الدنيا ما يساوي في ما يساوي يمينا كاذبة. ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أنه من اقتطع بيمين صادرة أي فاجرة كاذبة مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فسروا هذه الآية، لا خلاق لهم في الآخرة، ليس لهم نصيب في الآخرة، ولا يكلمهم الله، يعرض عنهم ازدراء، ولا قيمة لهم ولا وزن، ولا ينظر إليهم بغضا بغضا والعياذ بالله، ولا يزكيهم لا مغفرة لذنوبهم. يبقى اشتد غضب الله عليهم وبغضه لهم لأنهم خانوا وغدروا، خانوا وغدروا. يقول صاحب المنار هذه العقوبة لم تذكر مع أهل الزنا ولا أهل الخمر، لأن الخيانة تفقد بها الثقة، إذا فقدت الثقة في المجتمعات يبقى لا أمان ولا أمن، لا أمان ولا أمن، لا على مال ولا على عرض ولا على عهد ولا في يمين. إذا كان الإنسان بيوثق الكلام بيمينه وبالمعاهدة، فإذا كان اليمين هتبقى كاذبة والعهود تغدر يبقى الكلام مش هيوثق، يبقى العلاقات تختل والعياذ بالله، وتتفكك المجتمعات والعلاقات تصبح أسوأ ما يكون، وهذا دأب اليهود والعياذ بالله. ولذلك لم يعلق القرآن بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، كأن الله يأمر بالوفاء بالعهد وبالخشية من الله سبحانه وتعالى، ويقول هذا هو مقام القرب من الله ومقام الحب من الله. والكلام عام، ما قالش بلى إذا لو أوفيتم أو إذا وفيتم بالعهد للمخاطبين، بلى من أوفى، من ومن دي عامة لكل معاقل يخاطب بها، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، كما أنه يبغض الخائنين الغادرين، يحب المتقين الذين لا يأتون الحرمات ويفعلون ما يحبه الله ويتركون ما يكرهه الله خوفا من الله وابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم جاءت الآيات تقول إذا كان اليهود لا يقرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكتموا الحق الذي جاء في التوراة بشارة بنبوته صلى الله عليه وسلم، إذا كان الأمر كذلك فإن الله قد أخذ الميثاق على الأنبياء جميعا أن يؤمنوا بعضهم ببعض وأن يؤمنوا جميعا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ميثاق وإقرار وشهادة والله يشهد على ذلك. هذا الكلام تصدع به وجوه، تصفع به وجوه اليهود، وتصدع به وجوه اليهود ووجوه الغادرين الماكرين من غيرهم أيضا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. كل من في السماوات وكل من في الأرض أسلم لله، إسلام بالغريزة وبالفطرة أنه يمضي في هذه الحياة وفق ما قيد الله له من الفطرة والخلقة. الخلق جميعا خلقة منقادون لله، وأيضا بعقولهم وقلوبهم ينقادون بشرائع السماء حتى يتأكد فيهم كلمة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفرق بين اليهود الذين حرفوا وزيفوا وتعاملوا بأسوأ المعاملات مع كتبهم ومع أنبيائهم ومع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبين أمة محمد حين قيل لهم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،